عنده علم الكتاب. نبدأ معكم صاحب الفضيلة من قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. كنا قد توقفنا في الآية التي قبلها حول الوعيد لأصحاب الكفار، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. مثل ما ذكرنا سابقا في الدرس السابق أن ما جاء في القرآن من وعيد إلا ويتلوه وعد أو العكس، بحيث المؤمن المتدبر لكتاب الله عز وجل يدرك الفرق الشاسع والذي لا مقارنة أيضا بين الوعد والوعيد. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة حال الكفار، قال: ومن يضل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ثم قال: مثل الجنة التي وعد المتقون. المتقون هم أهل التقوى الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بتنفيذ أوامره جل وعلا والبعد عن نواهيه، فجعلوا بينهم وبين عقابه وقاية. فهذه الجنة لهم، هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أكلها دائم، تجري من تحتها الأنهار، يعني أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء سارحة في أرجائها وجوانبها. وهذا تفصيله جاء في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال: أكلها دائم وظلها، أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها، فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع لها ولا فناء، وكذلك ظلها الذليل لا يزول ولا يتقلص، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما قال جل وعلا في سورة الواقعة، وقال جل وعلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قال: وظل ممدود. قال: أكلها دائم لا ينقطع مطلقا، وهذه عاقبة الذين اتقوا وعاقبة الكافرين النار. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية انتقل السياق إلى تقرير عقيدة النبوة وعقيدة الوحي. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني الذين يعرفون ما جاء في هذا الكتاب من القرآن لما في كتبهم السابقة من الشواهد على صدقه والبشارة به. والمراد بهؤلاء من أسلموا من اليهود والنصارى. قال: يفرحون، يعني يؤمنون به، فالله أعلم بحالهم. ثم ذكر الصنف الثاني: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن أحزاب هؤلاء يعني الذين يعرفون الكتاب من ينكر بعض القرآن. ثم قال: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. فالله سبحانه وتعالى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي بعثت بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له كما أرسل الأنبياء من قبلي، إليه أدعو، إلى سبيله أدعو الناس. وهذا بيان لجملة إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. نعم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا فيه أيضا مصدرية الحكم في الإسلام والقضاء في القرآن الكريم، بيّن ذلك القرآن الكريم بيّن أن مصدر الأحكام في الإسلام هو القرآن، قال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني بلغة العرب، فصيح واضح معلوم بيّن لأهل العرب الذين يعرفونه، فهو مصدر الأحكام. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هنا أيضا الآية اشتملت على تحذير من اتباع أصحاب البدع أيضا. نعم، وهذه في بيان مصدر الضلال، مصادر الضلال إما اتباع الشيطان أو هوى النفس أو اتباع الآخرين ممن ظلوا وأظلوا. قال الله جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم، يعني آراءهم الذين يطلبون منك أن توافق عليهم، كالاستمرار على التوجه إلى قبلتهم وعدم، يعني لما انحرفت القبلة، يعني وعدم مخالفتك لشيء مما يعتقدونه، يعني ائتي بما كنا نعلم فقط. قال بعدما جاءهم من العلم، العلم ينسخ ذلك ويبطله، ما لك من الله أي من جنابه من ولي، يعني أمرك إليه فهو الذي ينصرك، ولا واق يقيك من عذابه وهو حسم. طبعا هذه الآية تحسم المصدرية هذه وهي اتباع الأهواء، وإنما تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. أنا في بيان لحال الأنبياء وهو رد على شبهة من الشبه التي يطلقها هؤلاء الكفار. من هذه الشبه لماذا لم يرسل الله لنا ملك؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي أرسل بشر مثلكم، كما كان الرسل السابقين لهم أزواج ولهم ذرية. لماذا يعني هذا النبي والرسول الذي أرسل إلينا لماذا يتزوج؟ لينشغل عن الدعوة بالزواج وبالذرية وبما إلى ذلك. فأخبر الله جل وعلا أن الذين أرسلهم سابقا هم كذلك، لهم أزواج ولهم ذرية. ومعلوم أن الكفار عموما لهم شبه هي تنتقل في كل عصر إلى أن تقال بأسلوب أو بآخر. يعني من الشبه مثلا قالوا ما لهذا الرسول في آية أخرى يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ذكر الله سبحانه وتعالى يريدونه ملك فهو مثلهم، أخبر الله جل وعلا أنه رسول منهم. فكما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة، وقال لولا أنزل عليه ملك، فأجاب الله عنهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لماذا يشتغل بأمر النساء؟ له زوجات، فأخبر الله جل وعلا بأنه لقد أرسل رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كل هذا رد على هذه الشبه التي يطلقونها، منها مثلا لماذا يتأخر نزول العذاب، رد الله عنهم لكل أجل كتاب، والله يملي ولا يهمل، وهكذا. نعم. أيضا في هذه الآية الصحابة الفضيلة تقرير لعقيدة القضاء والقدر، قل الله تعالى لكل أجل كتاب. نعم، القضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالله سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها وقدرها على الناس قبل أن يخلق الناس، فلذلك قال هنا لكل أجل كتاب، يعني مكتوب، فالآجال مكتوبة ومعلومة، يجب على المسلم أن يؤمن بها كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية فيها بيان أن الذي يغير ويبدل هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا اختلف المفسرون ما الذي يمحو الله جل وعلا ويثبته، يعني ما الذي يشار إليه هنا. بيّن ابن الجوزي أقوال أهل العلم بهذا، منها ما قال اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال نذكر أشهرها. قال الأول أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، وهذا مذهب ابن عمر وابن مسعود وابي وائل والضحاك وابن جريج وغيرهم من أهل التفسير، ومنهم من قال المقصود بالناسخ والمنسوخ، يعني يمحو الله ويثبت في الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة عندما يقدر الله على العبد أن يعمل بأسبابها فيمحو ما كان مقدرا عليه ويثبت غيرها. ومنهم من قال إن المقصود الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ الذي ورد في القرآن. ومنهم من قال قول الثالث أنه يمحو ويشاء ويثبت كل شيء إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت، وهذا استنادا إلى الحديث المشهور يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي شقي أم سعيد فيكتبان، فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. طبعا هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وهذا اعتمدوا على هذا الحديث قالوا أصحاب هذا القول يمحو ويشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة. ومنهم من قال إلا الشقاوة والسعادة فقط دون الحياة والموت، فالشقاوة والسعادة لا تغيران. وهكذا لخص الإمام بن سعدي رحمه الله يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله عز وجل أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها، وهي فروع له وشعب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب وما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحو بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. طيب يسأل سؤال سائل، إذا عرفنا هذا ما هي آثار يعني هذا المحو والتغيير، يعني أنا عرفت أنه يمحو ويثبت، من آثار ذلك أن الله يقلب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة، كما قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أسلمت ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فيقلب الله القلوب، فيسأل الله جل وعلا العبد ربه أن يثبت قلبه على ذلك. ولذلك جاء في هذا الأمر ما جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم أحسن الله إليكم. إذن من الوقفات يعني بيان الحكمة من نسخ بعض الأحكام وإثبات بعضها، هذه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني الحكمة الله أعلم كل ذلك بحسب المصالح التابعة لكل زمن، فإنه سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء وهو الفعال لما يريد لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى، وإنما بنيت هذه الشريعة على المصالح في كل زمان ومكان. نعم ثم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذه فيه بيان الغاية التي يعملها الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل. قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني أريناك هدايتهم أو أريناك شقاوتهم أو توفيناك، ما هي مهمتك؟ البلاغ. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أهل العلم والدعوة والتوجيه والإرشاد ودلالة الناس على الخير البلاغ، أن يبلغوا، وعلينا الحساب، حساب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك أيها النبي أن تبلغ. وهذه الغاية التي عمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه قم فأنذر، وفي وسط حياته ينزل عليه إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم، إلى أن جاء في حجة الوداع وخطب الناس عندما أراد أن يودع الناس أشهدهم على أنه بلغ، اللهم هل بلغ؟ ثم يقولون نعم، يقول اللهم فاشهد. إذن الغاية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، الحساب والعقاب والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الداعي، على العالم، على طالب العلم، على المرشد، على الموجه، أن يعلم أن مهمته البلاغ وليس مهمته النتيجة، فالنتيجة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في آية أخرى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني ما استجاب فتولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلذلك على المسلم أن يقتفي فتطمئن نفسه وتهدأ عندما يؤدي ما عليه من المهمة، سواء تجاه أولاده، تجاه طلابه، تجاه مسجده، تجاه من تحت يده، إلى آخر ذلك. نعم. ثم قال تعالى، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى يوجه إليها هؤلاء الكفار، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم سبحانه لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. حكمته جل وعلا أن نصر الإسلام وانتشر في أقل من ربع قرن. قال ألم يروا، يعني أهل مكة، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هنا أكثر المفسرين على أن المراد من هذا هو فتح ديار الشرك على المسلمين، وسمي ذلك نقصانا لأنه إذا زاد في دار الإسلام نقص من دار الشرك، وهذا قول جماعة منهم ابن عباس وقتادة. وقيل ننقصها من أطرافها بخرابها، والساعة تقوم وكل الأرض خربت، لكن ابن كثير رحمه الله قال والقول الأول أولى، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وكفرا بعد كفر، كما قال جل وعلا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. قال، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. أيضا هذه الآية دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث نصر الإسلام وانتشر في ربع قرن، فقال جل وعلا والله يحكم، يحكم ما يشاء كما يشاء، وقد حكم للإسلام بالعز والإقبال وعلى الكفر بالذل والإدبار، لا معقب لحكمه، لا راد ولا ناقص لحكمه، وهو سريع الحساب يجازيهم سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى أن أحكام الله عز وجل لا ترد ولا يجوز طلب الاستناف عليها. نعم، فحكمه قاطع سبحانه وتعالى، قال والله يحكم لا معقب لحكمه. الناس التي تحكم سواء في القضاء أو غيره له من يعقب عليهم وينبههم ويدلهم على قرينة أو على دليل، لكن الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه. ولذلك قال في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال جل وعلا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال وقد مكر الذين من قبلهم، يعني بأنبيائهم وبالمؤمنين بهم، يعني وبالحق الذي جاء به الرسل وأتباع الرسل، فلم يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئا، فإنهم يحاربون الله ويبارزونه، فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كما قال جل وعلا في آية أخرى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قال فلله المكر جميعا، أي لا يقدر أحد على أن يمكر مكرا إلا بإذنه سبحانه وتعالى وتحت قضائه جل وعلا، كما قال يعلم ما تكسب كل نفس والمكر لا يبد من كسبها، فلا يخفى على الله مكرهم. ولذلك قال وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وهنا لطيفة، وهو أن اسماء الله صفاته هي الحسنى جل وعلا. هل المكر صفة حسنة؟ لا، لكن تأتي هذه بالمقابل من صفات الله، مثل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مثل ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فهي تأتي بمقابل ما فعلوا، سماه الله مكرا جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى في ختام هذه السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذا كنتم تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند ربه، فيكفي أن الله سبحانه وتعالى شهد له، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فكونه شاهدا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة، عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها، ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله جل وعلا شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أصدق الشهادة وأعدلها وأظهرها وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه وبفعله وإقراره وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله وتنزيه عن القبائح وعما لا يليق به. فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. حبيتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء، وأيضا وصلنا إلى ختام تفسير هذه السورة المباركة سورة الرعد. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في مجالس قادمة، توجه الشكر الجزيل على شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ولكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. حتى نلتقى في مجالس قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.